الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن تم العقد وقبل البناء تنازع الزوجان في المهر. الزوجة تقول كان المهر 20,000، والزوج يقول بل كان 10,000، فما الحكم هنا؟ يحلفان جميعا، يحلف كل من الزوجين. نعم، فالذي في النهاية يعني لو رفض الطرفان أو حلف الطرفان يفصل بينهم. أحسنت أحسنت، كما قال قبل البناء والطلاق استحلفا ويفسخ العقد إذا ما حلفا. طيب، إذا كان هذا النزاع في قدر الصداق بعد البناء فما الحكم؟ القول للزوج مع يمينه. أحسنت، القول للزوج مع يمينه. تنازع الزوجان في أصل النكاح، الزوج يدعيه والزوجة تنفيه، فما الحكم؟ يطالب المدعي ببينة. أحسنت أحسنت، وإذا لم يأتي البينة؟ لا يطالب الطرف الآخر باليمين. نعم، أحسنتم أحسنتم، تبطل دعوة، وكما قلتم لا يطالب المنكر باليمين. تنازع الزوجان قبل البناء في عاجل الصداق، الزوجة تقول لم أقبضه، والزوج يقول بل دفعته إليها وكان هذا قبل البناء، فما الحكم؟ القول لمن؟ القول للزوجة مع اليمين. أحسنت، وإذا كان بعد البناء؟ للزوج مع يمينه. أحسنت. إلا إذا كان مخالفا للعرف. أحسنت. أو كان معها كتاب. أحسنت أحسنت، كما قال وبعده فالقول قول الرجل إلا بعرف أو كتاب مسجلي. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن الحسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وفي متاع البيت معتاد النساء فقط لها مع اليمين أسسا، إن ادعى الزوج الذي اعتاد له أو ذا اشتراك باليمين حصله. وللنساء الغد ما لم يثبت كتانه فاشركهما بالنسبة. وندبت وليمة بعد البناء إتيانها فرض على من عينه، ولو يكون صائما فيحضر إلا إذا ما كان فيها منكر. في المبيت القسم للزوجات محتم والعدل بالعادات، ولو صبيا أو عن الوطء امتنع شرعا وطبعا مثل حيض أو وجع. واختصت البكر بتبع مثل ما ثلاثة أيضا تخص الأيمة، ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم أو صغير. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى النزاع في متاع البيت. قال: وفي متاع البيت معتاد النساء فقط لها مع اليمين أسسا. إذا حصل نزاع في متاع البيت، قال معتاد النساء كالحلي وما يناسب النساء من الملابس، وكالمشط والمرآة والمرود والمكحولة، فقط لها مع اليمين أسسا، ما كان من معتاد النساء الذي يشهد العرف بأنه للمرأة في حال النزاع القول فيه للمرأة بيمينها تحلف وتستحقه. معتاد النساء فقط لها مع اليمين أسسا، تأسيس هذه القضية مداره على يمين الزوجة. إن ادعى الزوج الذي يعتاد له أو ذا اشتراك باليمين حصله. إذا وقع النزاع في شيء يعتاد للزوج، الشيء المتنازع فيه إذا كان معتادا للزوج كملابس الرجال وكتب العلم، فإنه يكون للزوج بيمينه. قال: أو ذا اشتراك، إذا كان يصلح للرجال والنساء كالأسرة والفرش والحصر كذلك، القول فيه للزوج بيمينه. أو ذا اشتراك، باليمين حصله، باليمين استحقه. فمتاع البيت على هذه الأقسام الثلاثة. معتاد النساء القول فيه المرأة بيمينها، ومعتاد الرجال والمشترك بينهما القول فيه للرجل بيمينه. والمدار في هذه القضية على العرف، فإذا شهد العرف للزوجة قوته بيمينها، وإذا شهد العرف للزوج قواه بيمينه. وهذه المسألة ترجع إلى الحقوق المالية، وسيأتي إن شاء الله أن الحقوق المالية تثبت بشاهد ويمين، والعرف ينزل منزلة الشاهد، فيكون العرف مع اليمين بمنزلة الشاهد مع اليمين. مثل هذا المتاع العرف يشهد بأنه للمرأة، تحلف وتستحقه، يكون العرف بمنزلة الشاهد، فكأنه حكم لها بشاهد مع يمينها. وهذا المتاع العرف أنه للرجل، فيحكم له به مع اليمين، بالعرف مع اليمين، والعرف ينزل منزلة الشاهد، كأنه قضي له به بشاهد ويمين. وسيأتي أن الدعاوى المالية تثبت بالشاهد واليمين. قال رحمه الله: وللنساء الغزل ما لم يثبتي كتانه أشركهما بالنسبة. وللنساء الغزل لأنه من عملهن، الغزل عادة من عمل النساء، وللنساء الغزل يحكم به للمرأة. ما لم يثبتي كتانه، يعني ما لم يثبت بإقرارها أو ببينة أنه ملك للرجل، أن الكتان أو الصوف أو القطن ملك للرجل، أشركهما بالنسبة، هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها. إذن الغزل يحكم به للمرأة إلا إذا ثبت أنه للرجل، فإنه يشرك بينهما بالنسبة، هو بقيمة الكتان وهي بقيمة غزلها. ثم انتقل إلى الكلام عن الوليمة وأحكامها. والوليمة طعام العرس خاصة، وحكمها الندب عند جماهير العلماء، يدل لمشروعيتها فعله صلى الله عليه وسلم لأنه أولم على نسائه، وأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين: أولم ولو بشاه. وهو عند الجماهير للاستحباب، الأمر هنا عند الجماهير للاستحباب، لأنه قال ولو بشاه، والشاة غير واجبة اتفاقا. قال: وندبت وليمة، هذا حكمها، حكمها الندب بعد البناء، هذا مندوب ثان، يندب أن تكون بعد البناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد البناء. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، فكان بعد البناء. قال: إتيانها فرض على من عين، حضورها للأكل منها فرض، أي واجب على من عين، على من دعي إليها. أما من لم يدع بعينه فلا تجب عليه، ولا تجب الإجابة إلا إلى طعام العرس خاصة. قال: ولو يكون صائما فحضورها فرض على من دعي إليها بعينه. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة، أي دعوة الوليمة، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فحضورها فرض على من دعي إليها بعينه. قال: ولو يكون صائما، الواجب الحضور لا الأكل، ولو كان صائما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو، ومن كان مفطرا فليطعم. قال: ولو يكون صائما فيحضر، إلا إذا ما كان فيها منكر، إلا إذا كان فيها منكر فلا يجب الحضور، كالاختلاط والمعازف وصور ذوات الأرواح. قال: وفي المبيت القسم للزوجات محتم والعدل بالعادات. وفي المبيت القسم للزوجات محتم، أي يجب القسم بين الزوجات، هذا في من عنده زوجتان أو أكثر. وقد ثبت في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أي وهو مصاب بالفالج. قال: وفي المبيت القسم للزوجات، إذن هو واجب في المبيت. مفهومه أنه لا يجب في الوطء بل يترك إلى طبيعته، فالعدل في الوطء ليس بواجب. وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الحب والجماع، لأن الجماع تابع للحب. إلا إذا اشتهت نفسه وطأ إحدى زوجاته فمنع نفسه كي يوفر لذته للأخرى، فهنا يحرم عليه ذلك. الأصل أنه لا يجب العدل في الوطء بل يترك إلى سجيته، لكن إذا اشتهت نفسه وطأ إحدى زوجاته فمنع نفسه كي يوفر لذته للأخرى حرم عليه ذلك. قال: وفي المبيت القسم للزوجات محتم والعدل بالعادات، فالواجب على الزوج أن يعطي كل واحدة ما يناسب عادتها من طعام وكسوة ومسكن على قدر وسعه، ولا تجب التسوية، الواجب العدل. قال: ولو صبيا، الصبي إذا كان له أكثر من زوجة فإنه يجب كذلك العدل بين الزوجات في القسم، والمخاطب بذلك وليه، ومثل الصبي المجنون، فيجب على الولي أن يطيف الصبي والمجنون بين زوجاته فيقسم لهن. والمسألة من خطاب الوضع، فلا يشترط فيها بلوغ ولا عقل. ولو صبيا أو عن الوطء امتنع لو وجد مانع من الوطء شرعا وطبعا مثل حيض أو وجع، هذا على اللف والنشر المرتب، شرعا مثل الحيض وطبعا مثل الوجع، الأول للأول والثاني للثاني. فحتى لو وجد مانع من الوطء مثل أن تكون المرأة حائضة أو تكون نفساء أو تكون، يعني يوجد مانع مثلا تكون محرمة بحج أو عمرة، أو كان المانع طبيعيا ليس شرعيا كالمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ فكان يقسم بين نسائه في مرضه الذي مات فيه. فلما أذن له أن يكون عند إحداهن وهي عائشة رضي الله عنها كان عندها. قال: واختصت البكر بسبع مثل ما ثلاثة أيضا تخص الأيمة. البكر اختصت بسبع من الليالي يبيتها عندها متوالية، والثيب لها ثلاث من الليالي. والأصل في هذا الحكم ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع، كما قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وهذه التفريقة بين البكر والثيب فيها مراعاة للبكر، لأنها بحاجة إلى من يؤنسها ويزيل وحشتها أكثر من الثيب، وفيها مراعاة للزوج لأن رغبته في البكر أكثر من الثيب، فأعطاه الشارع هذه المدة حتى تطيب نفسه. قال: ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم أو صغير. ولا يجوز الوطء بل يحرم أن يطأ في حضور شخص، ينبغي أن يكون الوطء في مكان خال لا كبير فيه ولا صغير، ولو في النوم، ولو كان هذا الشخص الحاضر نائما. لكنه بحضرة النائم والصغير غير المميز مكروه، هو محرم إلا أن يكون الحاضر نائما أو صغيرا غير مميز، فالحكم الكراهة. قال: ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم أو صغير. الصغير إذا كان لا يميز فإنه يكره الوطء في حضوره. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. وإياكم شيخ.